هفضل انا اتكلم في وجود الشيخ امين يعني بارك الله شيخنا وحبيبنا يعني ف كلاكما تفضل الله يرفع قدرك احنا زئنا الله يرفع قدرك الشيخ امين زئنا مهنئين الله يرفع قدرك رب العالمين لامتنا الحبيبه لان يعني نشاركها عيدها ولكل منا دعوته وكل منا له منهاجه واسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم جميعا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي تهنئه احنا جئنا مهنئين نعم بارك الله فيك فتكلم يا اخي واذا تكلم والله كلامك احب الي من كلامي الله يرفع قدرك الشيخ امين يا رب الله يرفع قدرك الله يبارك هذا هو الدأب بارك الله فيكم شيخ امين طبعا شيخنا وحبيبنا واحد متحرك جدا انا اتكلم في حضوري يعني اطلب منه ان يسامحني انا بتكلم في حضوري يعني لا يسامحك الله فارجع تاني اقول ان حياه القلب نعم حياه القلب طمأنينة القلب سكينة القلب لا تأتي أبدا إلا بوجود هذا القلب قريبا من ربه تبارك وتعالى موصولا به تبارك وتعالى. وكنت وقفت معك أخي الحبيب أحمد إن حتى وإن كانت الدنيا ضيقة بالإنسان ولكن طالما أن قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى فهو من أسعد البشر وهو من أسعد الخلق. سبحان الله كم وجدنا من الناس هو في بلاء شديد وفي ضنك شديد ولكن سبحان الله قلبه موصول بالله فتراه يعيش أسعد أيام الحياة وتراه سبحانه وتعالى سبحانه وتراه يعني سبحان الله لا تمر عليه لحظة من اللحظات إلا هو في نعيم دائم. يعني أذكر حال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما كان ابن القيم بيذكر حال شيخ الإسلام في السجن رغم ما كان فيه من شدة الحياة سجن وظلم واضطهاد وغير ذلك إلا أنه كان يقول إن الدنيا لو ضاقت بنا والهموم ضاقت بنا وخلاص ضاقت علينا الأرض وما رحبت ما هو إلا أن ننظر إلى وجهه فيزول عنا كل هذا. الله مجرد نظرة في وجه هذا الرجل الصالح هذا الرجل الذي كان قلبه موصول بالله بصورة لا يكاد إنسان يتخيلها حتى كان يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه رغم الشدة والضيق إلا أن القلب سعيد. هذه السعادة لا تنال أبدا لا تنال أبدا بمال ولا جاه ولا غير ذلك وإنما تنال هذه السعادة بقرب هذا القلب من الله سبحانه وتعالى وكلما كان قريبا كان سعيدا. وإذا نقول شيخنا أن اللذة بيد رب العالمين سبحانه وتعالى لأن القلوب بين يديه بين أصبعين أصابعه سبحانه وتعالى وكيفية التحصيل وكيفية بلوغها وكيفية ورودها هي القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. بالضبط فتح الله لك من تقرب إلى الله رزقه هذه اللذة وأعانه. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ أمين. يعني هذا السؤال الذي يلح دائما عليه هل أصلا هذا الكلام الذي نتحدث عنه له صادع له صدى وله واقع هل للطعن لذة حقيقية وكيف أن أبلغ هذه اللذة ولكن بعد أن نستقبل هذا الصلاة. السلام عليكم أخونا خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيكم تفضل. كل سنة حضرتك طيب. طيب بارك الله فيك. أنا أحب والله أنا أسلم على الشيخ أمين. الله يسلمك وبارك فيك. كل سنة حضرتك طيب يا شيخ. وأنت طيب صحة وسلامة الله يكرمك. كل سنة حضرتك طيب والشيخ أحمد جلال كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا أخي. نستقبل هذا الاتصال أختنا آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ تفضلي يا أختي. بارك الله فيك. كل عام أنتم جميعا بخير وبارك الله فيكم وفي أهليكم. أولا برحب بالشيخ أمين الأنصاري وأقول له جزاك الله عنا خيرا. أما عن الشيخ أحمد جلال فهنيئا له من مدرسة الربانيين إلى الرسائل الربانية ثم إلى ربانيون في رمضان. أنا ألمح فيه صدقا في كل أقواله وأفعاله والله الذي لا إله غيره وأنه شخص من هؤلاء الربانيين. وفي النهاية أقول حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ها هو رمضان قد انقضى فمن منا يستمر ولا ينقلب على عقبيه. أسأل الله لنا جميعا الثبات على الطاعة وأسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والستر في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. يا أختي ومن ينقلب بارك الله فيك وأسأل الله حالك. استقبل الاتصال أخونا حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. والله احنا بنهنى الشيخ أحمد والشيخ ومشايخنا الكرام في نعم الشيخ أمين نورونا وصراحة نوروا قلوب المسلمين، الله يديهم العافية ويديهم الصحة ويبارك فيهم. وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان بارك الله فيه، والله يعطيكم العافية ويزيدكم يا رب ويبارك فيكم يا مشايخنا الكرام يا أفضل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. يعني شيخنا هذا التواصل الإخواني تواصل تدق له القلوب. نستقبل الاتصال أختنا شريف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أحب إن شاء الله، أحب إن شاء الله أعيد على شيخ الفاضل شيخ أمين الأنصاري والشيخ أحمد جلال وبارك الله فيهم وفي كل قائمين قناة الرحمة، وعلى رأسهم شيخي وأبي ومعلمي شيخي محمد حسان وبارك الله فيكم جميعا، وربنا يجعل كل أعمالكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا، وأسألكم الدعاء لي إن شاء الله والأسرة الكريمة بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ثبتني الله وإياك ومشايخنا وجميع مشاهدينا على الخير يا أختي، بارك الله فيك. نضج شيخنا، هل هذه اللذة حقيقية وكيف أصل إلى هذه اللذة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف أستاذ أحمد، والكلام طبعا لأمتي الحبيبة كلها، هو الإنسان فطر على حب السعادة. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان بطبيعته مفطور على حب اللذة والسعادة، فيحسن طعامه ليسعد بالطعام، ويجمل ملبسه ليسعد بالملابس، يتزوج امرأة حسناء ليكون سعيدا بزواجه، يربي أولاده وينظفهم ويلبسهم حتى يكون سعيدا بأبنائه، يحب المناصب ويحب السيارات الفارهة ليكون سعيدا بتلك الأشياء. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات ولولا زينتها ما أحبوها، فهو يريد السعادة من وراء هذه المحبوبات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ولكن هناك سعادة أخرى وهي والله عنده حسن المآب. وقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ليه؟ لأن فيها سعادة، في اللهو سعادة وفي التجارة سعادة، المال والمكسب سعادة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذلك فيه سعادة فالسعادة عندي أعظم وأشد وألذ. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالسعادة ابتداء كل منا يسعى لإسعاد نفسه، ولكن سؤال، هل أنت تستطيع أن تسعد نفسك؟ هل تملك أقدار نفسك؟ هل تستطيع أن تملك لنفسك نفعا أو ضرا أو جلب خير أو دفع ضر؟ هذا مستحيل. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الوجود قابل لإسعاد الإنسان إن أطاع الله. وليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه قابل ومؤهل لإسعاد غيره والسعادة بغيره، ولكن باتباع شرعه سبحانه وتعالى. قال تعالى لما، ودي قصة مشهورة معروفة وكلنا عارفينها، نبي الله آدم حين أسكن الجنة كان سعيدا، إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لذلك لما نزل من الجنة كان كل همه أن يبقى سعيد، أنه يتخلص من هذه التعاسة التي أصابته. وقال تعالى ولا يخرجنكم من الجنة فتشقى، فالسعادة شقاء. لذلك بعدها بحث عن السعادة فقال الله له قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا لا يمكن أن تصيب تعاسة. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى القرب من الله سبحانه وتعالى ليس فيه ضلال ولا شقاء، والبعد عن الله عز وجل فيه كل الضلال وكل الشقاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالعبادات جعل لها شقان، جعل لها شقين، الشق الأول جزاء في الآخرة والشق الثاني معي، وهذا الذي نستطيع أن احنا نتذوقه وهو في الدنيا، وهو اللذة والسعادة بل والبركة والمال والرزق وراحة القلب ويسر الأمر. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. طب الأدلة: القلب يطيع الله عز وجل واللسان يطيع الله عز وجل والبدن يطيع الله عز وجل. تجد أن كل أعضاء البدن التي تطيع الله عز وجل أعضاء سعيدة، أعضاء سعيدة، بدليل أن الأعضاء التي تتوضأ بها تأتي مضيئة يوم القيامة، ما بالها تضيء والباقي لا يضيء لأن هذا قد أطاع الله به. ما بال الأماكن الذي سجد بها لله عز وجل لا تعذب في جهنم لأن تلك الوجوه التي سجدت لله تعالى. ما بال العيون التي بكت من خشية الله والتي غضت عن محارم الله لا تمسها النار أبدا، تلك الأعضاء التي لم ينظر بها إلى حرام فهي أعضاء سعيدة، أعضاء سعيدة. لذلك باب الريان، والريان من اسمه يعرف، ري وريان من الري، ها، لأن هذه الأعضاء التي صامت. لذلك يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جعل الله لكل عضو جزء من السعادة بسبب الطاعة، فالقلب جعل الله له سعادة الطمأنينة، والنفس سعادة الانشراح والهدوء. ها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب راضية هي في نفسها راضية، طب مرضية مرضي عنها من الملائكة ومن الملأ الأعلى ومن الله ومن ملائكة القبر وفي القبر نفسه هي مرضية، فالسعادة تلحقها أينما توجهت وحيثما ارتحلت. وهتلاقي كمان أن السعادة في الرزق، في الرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، والإنسان يحب الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله سبحانه وتعالى جعل السعادة قرينا لمن أطاعه سبحانه وتعالى، جعل السعادة قرينا لمن أطاعه سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى حكم لنفسه بالعزة في أن يسعد الخلق بضد أسباب السعادة، بضد أسباب السعادة. نعيش أيضا هذه الأسباب ولكن نستقبل الاتصال. السلام عليكم أختنا أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ بارك الله فيك. كل سنة وانت طيب يا شيخ أحمد. جزاكم الله خير. تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي. ازيك يا أستاذ أحمد؟ بارك الله فيك. كل عام وأنت بخير. بارك الله فيك. الشيخ أحمد والشيخ أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله في نعم الله. وأنت بخير. وأنت بخير. جزاك الله خير على البرنامج الرائع، صراحة كان متميز جدا. جزاك الله خير، الحمد لله. أسأل الله العظيم يجعلك من ذوي حسناتك. آمين يا رب. ممكن أكلم الشيخ أمين لو سمحت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. أشكرك جدا على البرنامج ده الرائع، يا رب يا رب يفيه من ذوي حسناتك. آمين يا رب. ممكن تكلم أم أحمد، خالة أم أحمد يا شيخ أحمد؟ تفضلي يا اختي. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هيا، ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله والله في نعمه، الحمد لله. كل عام وانت بخير يا شيخ احمد. وانتم بخير. جزاكم الله خيرا يا اختي. ناخذ اخونا بسام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عم الشيخ؟ بارك الله لك في اسمك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. اكرامك الباري. الله يسعدك. شوف والله انا حابب اقدم للشيخ أمير الأنصاري الله يزيل خير، ما شاء الله وجهه ما شاء الله نور نور، الله يزيل خير يا رب. الله يسعدك. خليني أحكي مع الشيخ أمير الأنصاري. تفضل. سلام عليكم. إيش أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير يا شيخ إن شاء الله. وأنتم بخير وصحة. الله يسعدك. خلينا إياك وخلينا قناة الرحمة إن شاء الله. وجهك ما شاء الله يا يا يا شيخ نور نور ما شاء الله. الإضاءة زيادة بس. الله يسعدك.